أريد أن أقول دليل الفطرة قبل أن يفسد يدرك الإنسان بدليل الفطرة وجود الله، ويدرك بأن الله في العلو وأنه يدعى من فوق. لا تجد عربيا أو عجميا متعلما أو غير متعلم إلا وهو يقول يا رب. فإذا عرضت، إذا نزلت نازلة بإنسان يلتفت قلبه إلى العلو قبل أن يرفع يديه، لا يمكن أن يلتفت يمنة أو يسرى. هذا دليل الفطرة. دليل الفطرة ودليل العقل والحس وأخذ الميثاق على العباد هم في صلب آدم، كل ذلك مجتمعا يشهد بأن الله موجود وأنه في العلو وأنه وحده هو المعبود. ولكن هنا سؤال: لو كان دليل العقل ودليل الفطرة وأخذ العهد والميثاق على العباد، لو كانت هذه المعاني وهذه الأدلة كافية في إقامة الحجة على العباد لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. إذن هذه الأدلة عبارة عن تمهيد، تمهيد للفهم الصحيح العام وللمعرفة الصحيحة العامة ولتحقيق التوحيد بعد أن يرسل الله الرسل وأنزل الكتب. لذلك يقول: ليظهره على الدين كله وكفى.